بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني ليسعدني أن ألتقي بإخواني في بلاد المغرب في هذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. وهذه الكلمة أتحدث عن موضوع عظيم من مواضيع الإسلام، أمر لا يجوز للمسلم أن يتغافل عنه أو ألا يسير عليه، بل يجب عليه أن يسير على ضوء ما سنتحدث عنه مما ذكره الله عز وجل وذكره نبينا عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الحسنة. فالخلق الحسن هو شعار المسلم في حياته، في تعاملاته مع ربه، وفي تعاملاته مع خلق الله عز وجل، لأن حسن الخلق والأخلاق الحسنة منها ما يتعلق بالله عز وجل وبحقوق الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يتعلق بحقوق خلقه وإخوانه ومن يتعامل معهم في هذه الحياة الدنيا. الخلق الحسن هو وصف نبينا عليه الصلاة والسلام. الخلق الحسن أثنى الله عز وجل على نبيه بهذا الأمر العظيم حين قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء في مسلم عن سعد بن هشام رحمه الله تعالى قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، حيث تمثل بما أمر الله عز وجل به من الأخلاق الحسنة ومن التعامل الحسن ومن الأعمال الحسنة، فوصفه بهذا الخلق الكامل وهو الخلق العظيم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا فيه إرشاد من الله عز وجل وثناء من الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام حين كان لينا مع أصحابه، يخفض لهم جناح الرحمة ويلين معهم بالقول، فيلين عند الحاجة إلى اللين، ويرفق عند الحاجة إلى الرفق، ويشتد عند الحاجة إلى الشدة. فهذا هو كمال الخلق الحسن، وهو وضع الشيء في موضعه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظروا إلى هذا الثناء العظيم من ربنا سبحانه وتعالى لرسوله، رسول الهدى ورسول الرحمة، نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم وكذلك بالمؤمنين رؤوف ورحيم عليه الصلاة والسلام. حث نبينا عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق العظيم الخلق الرفيع، حث على معاملة الناس بالحسنى، وحث على الخلق الحسن، وحث على الأخلاق الفاضلة، وبين منزلة صاحب الخلق الحسن عند الله سبحانه وتعالى وما له عند ربه عز وجل. فنذكر لكم بعض أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تبين فضل الخلق الحسن وفضل معاملة الناس بالحسنى، وهو من أوسع أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن القلوب تنشرح لمن يكون خلقه حسنا، فيقبلون على دعوته ويقبلون على ما يدعوهم إليه. لذلك تجد أئمة الإسلام ومجدد الدين عبر القرون من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى علماء عصرنا، وهم أهل الأخلاق الحسنة وأهل التعامل الرفيع وأهل التعامل الطيب مع طلابهم ومع من يدعونهم ومع العامة ومع الناس ومع ولاة الأمر ومع ربهم سبحانه وتعالى ومع نبيهم ومع كتاب ربهم، يعملون بالأخلاق الحسنة في شتى نواحيها وفي كل المجالات. لذلك أثمرت دعوتهم وبقيت دعوتهم وستبقى إلى أن تقوم الساعة وعدا من الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهو حديث حسن. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا البيت الذي هو أعلى الجنة لمن يكون صاحب خلق حسن. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. ذاك العمل الذي يعجز عنه كثير من الناس وهو قيام الليل وصيام النهار، يدركه المسلم إذا أحسن خلقه وأحسن أخلاقه وتعاملاته مع الخلق جميعا. جاء في حديث أبي هريرة الذي يرويه الترمذي بإسناد حسن أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، وعن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. فبين أن الأخلاق الحسنة مع تقوى الله عز وجل هي أكثر الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وأجارنا وإياكم من النيران. وجاء في حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. فبين عليه الصلاة والسلام أن منزلة الأخلاق ووزنها في الميزان عظيم، حتى كانت من أثقل الأشياء في الميزان. ثم بين أن الله عز وجل يبغض صاحب الفحش في اللسان وفي التعامل، والبذيء الذي لا يأبأ الذي يرضى بإلقاء الكلمة السيئة ولا ينتبه للسانه ولا يحسن ألفاظه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. فبين أن أهل الخلق الحسن هم أحسن الناس وأخير الناس عند الله عز وجل. وجاء في حديث جابر الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فيا لله ما أعظم هذا العمل الذي هو حسن الخلق، إذ به يتقرب المسلم من نبيه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حين يكون أقرب الناس أو من أقرب الناس مجلسا ومن أحب الناس إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. هذا الحديث فيه بيان عظيم خلق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تجاه نبيهم، وكيف كانوا يتعاملون معه. كانوا يجلسون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطير، لا يتحركون ولا يتكلمون إلا بإذن، وهذا من كمال أخلاقهم الذي تعلموه من نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم بين نبينا عليه الصلاة والسلام أن أحب عباد الله إلى الله أو من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وفي حديث أبي ذر المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبه أبو ذر أن يوصيه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وجاء في حديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. فهذا الحديث فيه بيان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الدعاء بالخلق الحسن، وفيه تعليم الأمة الاجتهاد بالدعاء أن يحسن الله عز وجل أخلاقهم، لأن الخلق منه ما يكون خلق الحسن، منه ما يكون مجبول عليه الإنسان، كما جاء في حديث أشج عبد القيس لما ذكر أن من صفته الحلم والأنات، ثم ذكر أنه كان مجبولا عليهما ومطبوعا عليهما. وهذا الحديث أيضا فيه بيان أن من الأخلاق الحسنة ما يكون مكتسبا يتعلمه الإنسان ويتعود عليه، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يتعود الإنسان على الخلق الحسن وعلى معاملة الناس بالحسنى، لا يرضى من نفسه بالدون ولا يرضى من نفسه بالخلق السيء، بل يعالج نفسه المرة تلو المرة بإحكام التصرفات وبحفظ اللسان وبحفظ اليدين وبحفظ الأذى عن الناس، حتى يكون بعد ذلك ممن يقال له صاحب الخلق الحسن، فترتفع منزلته عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك يجتهد في أن يدعو الله عز وجل أن يحسن أخلاقه. لذلك جاء من صفة أو من صيغ أدعية الاستفتاح في الصلاة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أدعية الاستفتاح قوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى أن قال: واهدني يا بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فهذا فيه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاق هذا العبد، لأنه هو الذي يملك هذا الأمر عز وجل، وأن يصرف عنه سوء الأخلاق، لأنه لا يمكن أن تصرف عن العبد إلا بإذن ربه سبحانه وتعالى. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وهذا حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، بيّن أن الناس لا يمكن أن تسعهم بأموالك مهما كان مالك بالكثرة، فإنك إن أعطيتهم رضوا، وإن لم تعطهم سخطوا، فتكون المحبة والتعامل فيما بينكم للدنيا وليست لله سبحانه وتعالى. أما أنك إن خالطت الناس فبششت الوجه لهم وبسطت الوجه لهم وحسنت خلقك لهم، فإنك ستسع بذلك الغني، وستسع بذلك الفقير، وستسع بذلك الناس جميعا، فتكون داعية إلى الله عز وجل بحسن التعامل وببسط الوجه. جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها. فهذا فيه بيان أن الله عز وجل يحب الأخلاق الحسنة ويكره رديء الأخلاق وأسافلها. ومثال ذلك قدوتنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، انظر ماذا يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: خدم النبي عليه الصلاة والسلام ليس سنة ولا سنتين ولا خمس سنوات بل 10 سنين، فما قال لي، كما يقول أنس، فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما فعلته. وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شممت مسكا ولا عطرا، كان أطيب من عرق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه بيان أن نبينا عليه الصلاة والسلام القدوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يتعامل هذا التعامل الحسن، وها بهذه المدة الطويلة 10 سنوات بل حياته كلها عليه الصلاة والسلام مليئة بالأخلاق الحسنة، كيف لا وقد أثنى الله عز وجل على خلقه، وصفه بأنه خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. يعيش معه أنس ويخدمه في منزله سنين طويلة 10 سنين، لا يسمع منه تأففا، ولا يسمع منه نهرا، ولا يسمع منه تأنيبا، ولا كلمة يستاء منها، إنما كان خلقه عليه الصلاة والسلام صابرا متأدبا بأدب الله سبحانه وتعالى، صاحب رحمة ولين ورحمة وكما وصفه بأنه رؤوف رحيم وصاحب خلق عظيم. كل هذه الأحاديث تبين لنا إخواني في الله أهمية الأخلاق الحسنة في دعواتنا وفي تعاملنا مع الناس وفي تعاملاتنا وعباداتنا، لأن حسن الخلق منه ما يكون مع الله سبحانه وتعالى، وهذا يدخل فيه الإيمان بالله ويدخل فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيه إثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وإثباته على طريقة أهل السنة والجماعة دون تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، لأن كل هذه الأمور مخالفة للأخلاق الحسنة في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى. فإن فينا صفة من صفات الله، فإننا قد أسأنا الأدب مع ربنا عز وجل، وكذلك مع نبينا عليه الصلاة والسلام. الخلق الحسن هو في اتباعه، وفي تعظيم حديث رسول الله، في تعظيم سنته عليه الصلاة والسلام، في تقديم قوله على قول الناس جميعا. فمن قدم قول رجل أو شيخ أو صاحب طريقة أو حزب أو ملة على قول نبيه عليه الصلاة والسلام فقد أساء الأدب مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. فكمال الخلق مع رسول الله هو طاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع، وتصديقه فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وكذلك حسن الخلق مع كتاب ربنا عز وجل، فنعظم هذا الكتاب ونحترمه ونحفظه، ونعمل بما فيه من الأوامر، ونبتعد عما فيه من النواهي. نحفظه في صدورنا، ونقرأه بألسنتنا، نجتهد في ختمه وقراءته والحرص عليه. كل هذا خلق حسن مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك الأخلاق الحسنة مع ملائكة الرحمن، نعظمها ونجلها، ونعرف أعمالها، ونعرف ما أمر الله عز وجل به هؤلاء الملائكة، وكيف أنهم عباد الله عز وجل لا يفترون ولا يتعبون، يسبحونه الليل والنهار سبحانه وتعالى. وكذلك الخلق الحسن مع تعاملاتك مع الناس، خلقك الحسن مع والديك، البر بهما والرحمة بهما والشفقة عليهما وطاعة أوامرهما واحترامهما وعدم التأفف عند طلباتهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا كمال الخلق مع الوالدين، وكذلك مع إخوتك وأخواتك، ومع أبنائك، ومع زوجتك وحبيبتك، مع جيرانك، صلتهم بالمعروف، مع أقاربك، عدم قطع الرحم، مع أهل المسجد، مع جيرانك جميعا، مع من يكون معك في العمل، مع طلابك، مع شيوخك، حيثما قلبت طرفك في الأعمال وفي الحقوق وفي الاتجاهات التي تعمل بها في هذا المجتمع، فإن عليك من اللوازم في الأخلاق الحسنة وفي التعاملات الطيبة ما يكون واجبا عليك حتى تمثل الإسلام بصورته الصحيحة، فتكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، أعظم ما يؤثر في قلوب الذين تدعوهم وتحرص عليهم أن تكون ذا خلق حسن. أعظم أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو الخلق الحسن. كم من بلد وكم من كافر أسلم وترك ملة الكفر ودخل الإسلام بسبب حسن خلق المسلم، حين يراه يتعامل معه في البيع والشراء دون غش ولا خديعة، ولا يطلب الربا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، يعينه عند الحاجة، يعين الملهوف، يساعد المحتاج، وغير ذلك من الأخلاق الحسنة. فعند ذلك يدخل الناس في دين الله أفواجا. دول كشرق آسيا كأندونيسيا وغيرها ذكروا أن سبب دخولهم في الإسلام هو إحسان الخلق عند من كان يذهب هناك للتجارة من المسلمين من أهل اليمن وغيرهم، فدخل الناس بعد ذلك أفواجا، فأصبح المسلمون في ذاك البلد ما يعادل ربع المسلمين في الأرض جميعا، إذ سكانهم قد يصلون إلى 250 مليون نسمة، أكثرهم على ملة الإسلام. فالشاهد أن هؤلاء وغيرهم كان الخلق الحسن من أعظم أسباب دخولهم في الإسلام والدعوة إلى الله. وحق لنا نحن وأنتم أهل السنة والجماعة السلفيون أن نمثل الإسلام أفضل التمثيل، هذا واجب علينا جميعا، فلا نشوه الدعوة ولا نشوه السلفية بالخلق السيء. كم من إنسان كان طبعه سيئا وتعاملاته سيئة وصاحب خلق ذميم شوه الدعوة إلى الله، فنفر من نفر عن الدعوة الحقة وعن السلفية الصافية بسبب أخلاق هؤلاء. ينبغي أن يكون شعارنا هو الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام في الدين والملة، الاقتداء بالسلف في عقائدهم. يجب على أهل السنة والجماعة السلفيين أن يكونوا قدوة عظيمة في هذا الباب، قدوة في الأخلاق الحسنة، حتى تنتشر الدعوة السلفية في أصقاع الأرض وبقاع الدنيا بهذا الخلق الحسن. وليكن لنا في نبينا عليه الصلاة والسلام، وليكن لنا في صحابتنا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة. انظروا إلى تعاملات وأخلاق العلماء حين تزورهم وحين تنظر إليهم في تعاملاتهم وكرمهم، انظروا إلى أخلاق وتعاملات الشيخ الألباني وأخلاق الشيخ بن باز رحمه الله وسعة كرمهم، وكذلك انظروا إلى أخلاق شيخنا الشيخ ربيع وشيخنا الشيخ عبيد وغيرهم من مشايخ السنة وعلماء الإسلام، كيف هي تعاملاتهم الحسنة وأخلاقهم العظيم وكرمهم وجودهم وغير ذلك من الأخلاق التي كانت سببا لانصراف الناس أو لسلوك الناس طريق السنة والابتعاد عن طريق البدع والأهواء. فهذا هو شعار أهل السنة والجماعة، إحسان أخلاقهم مع ربهم ومع نبيهم ومع كتابهم، وإحسان أخلاقهم مع الناس جميعا على شتى أشكالهم وطوائفهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأخلاق الحسنة، وأسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الدين وعلى السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسامحونا على الإطالة. الله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. محمد رحمه الله، إن من سعادة النشأ أو إذا رأيت الشاب عند أهل السنة فارجه، وإذا رأيت الشاب مع أهل البدع فيأس من خيره. الإخوة هنا يطلبون نصيحة لصغار السن، عندهم مجموعة من صغار السن ويطلبون النصيحة لهم. نقول كما قال الإمام أحمد، من سعادة النشأ أن يتربى عند أهل السنة، فإذا رأيته كذلك فرجه، وإذا رأيته مع أهل الأهواء والبدع فيأس من خيره. فأنا أوصي أبنائي أن يجتهدوا في صغر سنهم، وهذه فرصة عظيمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى أن يتوجه الصغار في هذه السن المبكرة في طلب العلم. أوصيهم أن يهتموا بالحفظ، حفظ كتاب الله وحفظ المتون العلمية، حفظ الأربعين النووية، حفظ الأصول الثلاثة، ثم بعد ذلك حفظ كتاب التوحيد، وكذلك حفظ بعض المتون في العقيدة، والاهتمام بدراسة بعض المتون الفقهية، معرفة الصلاة ومعرفة الوضوء والطهارة وغير ذلك. ينبغي على الصغار ألا يضيعوا هذه الفرص وهذا الوقت الثمين في تعلم دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينبتهم نباتا حسنا، وأن يبارك فيهم وفي أسرهم ووالديهم. نعم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر. السؤال هنا عن سفر امرأة مع أختها وزوج أختها. نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام، هو أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها محرم، فهذا عام سواء كانت هناك رفقة صالحة مأمونة أو لم تكن هناك رفقة مأمونة. يذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أمنت الرفقة جاز، لكن الصحيح هو العموم، وأن المرأة لا يحل لها السفر إلا مع أحد محارمها، تأخذ أخاها أو والدها أو أحد محارمها فيسافر بها ثم يرجع. نعم. كيف؟ يقول السائل: كيف أفهم شروح العلماء على متون العقيدة؟ لا شك أن شراح العقيدة كثر، منهم من شرحها بكتب ومؤلفات مكتوبة، ومنهم من شرحها في عصورنا هذه بأشرطة مسجلة. والنصيحة لفهم شروحهم ألا تثق بنفسك الثقة العمياء، فتبدأ بالمطولات قبل المختصرات. إذا رتبت نفسك بالبداءة بالمتون الصغيرة ثم تنتقل إلى ما أوسع منها وهكذا، فبعضها يشرح بعضا، والمتن الصغير يوضح لك المتن الكبير. فاقرأ مثلا في العقيدة في جانب توحيد الألوهية كتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والأصول الستة، ثم تنتقل إلى كتاب التوحيد وتسمع شروحه كشرح الشيخ ابن عثيمين، أو تقرأ شرح السعدي وهو شرح مختصر ومفيد، وتتوسع في الشروح، تقرأ فتح المجيد، تيسير العزيز الحميد، ثم تنتقل في باب الألوهية إلى كتب شيخ الإسلام تيمية في الرد على القبورية كقاعدة جليلة، وكرده على الأخنائي والبكري وغيرهم. في توحيد الأسماء والصفات تبدأ كذلك بالمتن أو المتن الجامع لأصول العقيدة، العقيدة الواسطية، ثم تنتقل بعد ذلك بتوسع إلى الحموية، ثم تنتقل إلى التدمرية. وأنصح بتقريبات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فتح رب البرية، تلخيص الحموية، وكذلك تقريب التدمرية، ثم تتوسع في باب الأسماء والصفات، فتقرأ مثلا تقرأ مثلا الصواعق المرسلة لابن القيم وغيرها من الكتب في شتى أبواب التوحيد. وفقني الله وإياكم لكل خير يا أخوة، وبلغوا الجميع سلامنا ودعاءنا، ورعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.